السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله

أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. ولذا يا إخواني فرب العالمين سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا من خلقه. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ورب العالمين سبحانه وتعالى أخبرنا في آيات كثيرة عن مثل هذا المعنى. يا إخواني إن الفقير لا شك أن الفقر يضرر به ويوقعه في آثام خطيرة، بل لا أبالغ إن قلت إنه يوقعه في كبائر عظام. لذلك ألف العلماء مؤلفات في أضرار الفقر، كما ألفوا رحمهم الله في مصالح الفقر. ولذا جمع بعض المحققين من العلماء بين قوم فضلوا الفقر على الغنى، وبين قوم فضلوا الغنى على الفقر. فمثلا الرجل الذي يسمى بأبي جعفر الترمذي رحمة الله عليه، شيخ الشافعية في العراق قبل ابن قريش، ألف كتابا يرد فيه على رجل قال شرف الغنى على الفقر، فألف كتابا يقول شرف الفقر على الغنى. الباجي رحمه الله كان يقول إن الغنى يساعد على معايش الحياة مما يجعل العالم عالما وطالب العلم كذلك وأي إنسان في مجاله ينجح. وابن حزم على النقيض من ذلك يقول لا، الفقر يجعل الإنسان خالي الذهن، والثاني يقول بل يجعله مشغول الذهن بقوت عياله. فعلماء يقولون إن الفقر بسببه ينبعث النور من القلب ويهتدي الإنسان، فهو لا يفكر في أموال راحت ولا جاءت. ومنهم من يقول بالعكس. والتحقيق في المسألة قبل أن أدخل إلى تفصيل ما أردت، إن الفقر الذي يدفع الإنسان إلى قتل نبوغه وإلى انكماشه بين الناس وإلى الوقوع في الحسد وتسلطه على الجريمة ونحو ذلك من أضرار الفقر هو الفقر المذموم، وإن شئت سمه كما سمه بعض العلماء بالفقر الأسود. وإن الفقر الذي يجعل الإنسان مطمئن البال خالي الذهن انبعث نور فؤاده يطلب الهداية، إن شئت سمه بالفقر المحمود، وإن شئت قل بالفقر الأبيض كما سماه فريق من أهل العلم. فتعالوا بنا لكي نرى ماذا يفعل الفقر ببعض أهله، ولا أقول بكل أهله، فإن بعض الناس فقراء وبالرغم من ذلك على الأخلاق الحسنة وعلى الطريق المستقيم. لكن الفقر بالفعل يدفع أقواما إلى الشرور وإلى الآثام العظيمة من أضرار الفقر. واحد، عطل الصدر، ضيق العطل، ضيق الصدر وانكماشه عن الناس. فتعال انظر للفقير او لبعض الفقراء، ترى دائما صدره ضيقا يرغب في الشيء ولا يستطيع ان يحصل عليه، يريد ثيابا، يريد مسكنا، يريد طعاما معينا. تخيل بسبب فقره يسير على الارض فلو رأى ثيابا يعجبه لا يستطيع ان يشتريه. ليه؟ لانه فقير، كيف سيأتي به؟ إن أعجبه طعام لا يستطيع أن يشتريه ليأكله، لو أعجب ولده شيئا ما يستطيع أن يلبي رغبات ولده، ولا يستطيع أن يلبي رغبات زوجته ولا رغبات نفسه. فهذا يسبب له ضيقا في صدره، بل تراه في وسط الأغنياء، لا أقول في وسط الناس، تراه منكمشا عن الناس. بمعنى لو ان بعض الاغنياء او ممن وسع الله عليهم يجلسون ويقفون، كل منهم يقول نريد ان نذهب الى منطقة كذا لنترفه، واحد يقول طب سنأتي بطعام كذا، واخر يقول سأتي بسيارة كذا، هذا تراه لا يتكلم ابدا، فكل منهم يتكلم على حسب غناه، وهو لا يستطيع ان يقول آتي بسيارة ولا بطعام ولا ان افعل شيئا. فمن ضمن اضرار الفقر على بعض اهله انه يسبب انكماشا لبعض الناس. من ضمن اضرار الفقر على اصحابي انه يحملهم على الحسد، فترى بعض الفقهاء يحسدون الاغنياء بل يتمنون زوال النعمة منهم. جمهور العلماء يقول ان الحسد هو ان يتمنى الانسان زوال النعمة عن اخيه. وابن تيمية رحمة الله عليه مع بعض العلماء يقول لا، هذا اعظم الحسد، انما الحسد هو ان يكره الانسان النعمة على اخيه ولو لم تزل، ولو لم يتمنى زوالها، مجرد ان تكره النعمة على اخيه اغناه الله، تكره ان يدخل عليه اموال، سكن في برج من الابراج فتبغض ذلك ولا تتمنى زواله فانت آثم. ولذلك اتفقوا على تحريم الحسد، فبالاجماع الحسد محرم الا في اثنتين التي سماها بعض العلماء بالغبطة. اذا الفقر يتبع الفقير ان يحسد على اصحاب النعمة بل يتمنى زوالها، بل لو ضر الفقير او اصابه اذى كأنه تفشى منه وينشرح صدره بذلك، والسبب الفقر الذي اصابه. من ضمن اضرار الفقر على اصحابها ان الفقير يرى انه اولى بهذه النعمة من اولئك المنعمين بها. يعني لو رأى انسانا يركب سيارة فارهة فانه يرى انه اولى بهذه السيارة من الذي يركبها. لو رأى انسانا يسكن مسكنا طيبا فانه يرى انه اولى بهذا المسكن. لو رأى انسانا يعظم من قبل الناس ويحترم من قبل الناس يرى انه اولى بذلك. وهذا تسخط على قدر الله، فالذي قسم المعايش بين الناس هو الله، وما عليك الا ان ترضى بما قدره الله سبحانه وتعالى لك. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فارضى ان اعطاك وان منعك الحكمة، وان اعطى غيرك او منعه فانه يفعل ذلك لحكمة جل جلاله وتقدست اسماءه. من ضمن اضرار الفقر على بعض اصحابها انه يدفع الفقير الى اخلاق رديئة، لان الفقر يا اخواني يقهره، الفقر هذا يقهر صاحبه، يؤدي ذلك الى ان يتخلق الفقير باخلاق رديئة، فترى منه الكذب نصرة لنفسه، وترى منه التملق، وترى منه النفاق ونحو ذلك. اضرب مثالا لتوضيح الكلام، ربما يجلس مع رجل معه مال فيريد ان يرى مكانا لنفسه، كيف يجلس بين اقوام ولا يرى منزلة لنفسه ولا مكانة لنفسه؟ فآنذاك يدعي ان عنده ما ليس عنده، فيقع في الكذب لكي يرى مكانة ومنزلة اذا جلس بين يدي هذا الغني. الا ترى الفقير يتملق من اصحاب الديون عليه؟ يعني اعطيه موعدا لسداد دينه وليس معه، يقول لك في اخر الاسبوع ويأتي آخر الأسبوع يتملق منك انتظرني في المكان الفلاني ولا تجده، سأتيك في الساعة الفلانية، مش ممكن. كذب وتملق بل ونفاق. لما؟ لأن قلوب بعض الفقراء يحسدون الأغنياء، فإذا رأى الغني مدح وأثنى عليه وأراد أن يقترب منه لعله يأخذ منه شيئا ولعله أن ينال منه شيئا، وهو في نفس التوقيت يبغض هذا الغني، فهذا نفاق. يبقى إذن الفقر قهر جعله يقع في الكذب، وجعله يتملق من الناس، وجعله يقع في النفاق، ويجعله يتخلق بأخلاق مرضية كثيرة. من ضمن أضرار الفقر على أصحابها أن الفقير ربما يصيب القول، يقول كلاما صائبا ولا يقبل منه لفقره، فيمتلئ قلبه حزنا وحسرة وتسخطا على ما هو فيه. في الوقت الذي إذا تكلم فيه الغني بالخطأ الكل يصوره إلا من رحم الله. إن الغني إذا تكلم بالخطأ إن الغني إذا تكلم بالخطأ قالوا أصبته وصدقوا ما قاله. وإذا الفقير أصاب، يعني في كلامه، وإذا الفقير أصاب قالوا أخطأت يا هذا وقلت ضلالة. إن الدراهم في الأماكن كلها تعطي الرجال مهابة وجلالة، فيرد كلام الفقير لفقره وإن كان صائبا. الفقر ربما يدفع بعض النساء إلا من عصم الله للفاحشة. فامرأة عندها أيتام، وهذا من الواقع الملج، عندها أيتام وتدعي وتقول لا أجد ما أنفق به أو منه على هؤلاء الأيتام. ماذا تصنع هذه المرأة؟ بدأت عياذا بالله تعرض نفسها على الرجال وتأخذ أموالا لتطعم الأيتام. وصدق الشاعر حينما قال يا مطعمة الأيتام من كسب فرجها يا ليتها لم تزني ولم تطعم الأيتام. يا مطعمة الأيتام من كسب فرجها يا ليتها لم تزني ولم تطعم الأيتام. فأحيانا يدفع الفقر بعض النساء عياذا بالله، وهذا ليس مبررا لهن، يدفعهن عياذا بالله للفاحشة. إن الفقر يا إخواني يخرس اللسان، كما قال فريق من أهل العلم إن الغنى ينطق وإن العظمى يخرس. الغنى يجعل الإنسان يتكلم. ألا ترى الفقيرة قد غل لسانهم وقد ضعف بيانهم؟ بل إن الفقر يخمل الإنسان. الفقر يا إخواني من أضراره يقتل النبوغ. لو أن شابا من الشباب أو رجلا أو امرأة عندهم النبوغ، الفقر يسبب قتل النمو. يريد أن يخترع شيئا، يريد أن يفعل شيئا بعقليته، لكنه لا يجد، فبسبب الفقر يقتل نموه، يقتل نموه. نحن لا نقول بأن الفقر لا أضرار له، بل له أضرار. الفقر يا إخواني يسبب القلق النفسي، خصوصا عند رجل له عيال أو عنده أثقال. تخيل حينما لا يجد الإنسان طعاما يقدمه لأولاده ولا لزوجته. أتذكر الآن رجلا دون ذكر اسمه فإنه معروف الآن. هذا الرجل يا إخواني كان يقسم بالله العظيم من الفقر لا يجد طعاما لا له ولا لزوجته ولا لبناته ولا لأولاده، وكان يخرج مع ولده الأكبر إلى القمامة وإلى زبالات الناس لكي يأتي بأي طعام ألقي ولو بكسر الخبز مع ماء بملح بملح ويأكلون ما يسمى بالفتة. وصلت إلى هذه الدرجة. وكم من فقير مات ولده بين يديه بسبب أنه لا يستطيع أن يجري له عملية من العمليات. فهذا يسبب للفقير قلقا نفسيا واضطرابا وهما وغما عليه. الفقر يا اخواني له اضرار عدة. لكني حينما اردت ان اتكلم عن الموضوع ما اردت ان ازيد في الم المتألمين من الفقراء. انما اردت ان اقول لهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرب، وإنما الغنى غنى النفس. وهذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. نعم إخواني، كان يستعيذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفقر حتى لا يتكثف الناس، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الفقر. بل في لفظ ورواية، وانظر للرابط العجيب، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة. لأن الفقر يسبب القلة ويسبب الذلة للإنسان. ربما الفقير يا إخواني ينال المخاطر، يخاطر بنفسه ليجد اللقمة. لماذا يسافر شباب المسلمين من بلادهم إلى بلاد أخرى حتى يجمعوا الأموال التي يعفون أنفسهم بها؟ كم خربت بيوت بسبب أن الآباء في بلد والأم مع أولادها في بلد آخر. هو يريد أن يطعم أولاده، فبسبب الفقر تحمل مخاطر وتحمل رصبا. الرجل الذي يحمل الأحجار على كتفيه، الذي يحمل الأسمنت والرمل على كتفيه، لماذا يتحمل هذه المشقة؟ لماذا يتحمل هذا النصب؟ الرجل الذي يقف أمام الفرن لماذا يتحمل هذه الحرارة؟ فإن الفقر يجعله يتحمل النصب والمشقة بل والمخاطر، ويلقي بالمخاطر في بلده لكي يجمع الأموال ويغترب عن أولاده. الفقير يا إخواني غريب ولو كان في وطنه، يشعر أنه ليس مع أهله وإن كان على الأرض التي ولد عليها. الفقر في أوطاننا غربة، والمال في الغربة أوطانه. صاحب المال ولو في غير بلده يشعر أن الجميع حوله وأن الجميع يخدمه، فلا يشعر بغربته. أما الفقير وهو على أرضه يشعر بالغربة. الفقر في أوطاننا غربة، والمال في الغربة أوطانه، والأرض شيء كلها واحد، والناس إخوان وجيران. النبي عليه الصلاة والسلام نعم كان يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وربما ينتبه أحد إخواننا فيقول: كيف يستعيذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفقر ويقول: اللهم أحيني مسكينا؟ والفقر إذا ذكر وحده أخذ معنى المسكين والعكس بالعكس. والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يريد ملذات دنيا ولا شهوات دنيا. أحيني مسكينا يعني أحيني على الكفاف، أعوذ بك من الفقر، أعوذ بك أن أمد يدي للناس، أعوذ بك أن أتذلل للناس، أعوذ بك أن أنكسر لغيرك يا رب. فهو يستعين سعيد من الفقر الذي يدفع للذل ويقول أحييني مسكينا أي على الكفاف. ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هدي إلى الإسلام فقد أفلح، من هدي إلى الإسلام فقد أفلح وكان رزقه كفافا وقنع به. احمد ربك إن كان رزقك كفافا وتقنع به، هذا من هدى الإسلام ومن الفلاح كما قال سيد المفلحين عليه الصلاة والسلام. الذي أريد أن أذكره أن الغنى يا إخواني يفهم خطأ عند جماهير الناس، فكم من رجل والله العظيم جمع الأموال ولم يستطع أن يتصرف في أمواله ولا أن يتنعم بها. الغنى الحقيقي هو غنى النفس كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. فتعالوا بنا لكي نداوي الجرح أو الجرح أو الألم بشريعة الله سبحانه وتعالى. أقول ابتداء: أيها الفقير، فقرك بقضاء الله وقدره، فارضى بما قدره الله عليك واصبر على قدر الله جل جلاله. إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فربنا هو الذي قال ذلك في كتابه، فهذا قدر الله وأنت مأمور بأن ترضى بقدره وأن تصبر على ذلك. الشيء الثاني أقول: احمد ربك، فربما أغناك فوقعت كما وقع آخرون بأموالهم في الشهوات والملذات فقرون. هل تتمنى أن يكون عندك أموال كأموال قارون وتكون خاتمة كخاتمة قارون؟ عندك أموال كقارون لا تعد، كثيرة جدا، لكن في النهاية فخسفنا به وبداره الأرض بسبب أنه أعرض. فربما دخل عليك الغنى فجعلك عياذا بالله كافرا بالله جل جلاله، وكاد الفقر أن يكون كفرا، حديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ربما يدفع الفقر للكفر عياذا بالله. كما أن الغنى، والله يا إخواني لو تأملنا ما في كتاب الله جل وعلا من الأفراد الهالكين والأمم الهالكة لرأينا أن أكثر الأمم هلكت بالنعم وبالغنى ولم تهلك بالفقر. فأمة عاد من أشد منها قوة على الأرض؟ أمة ثمود، فرعون، قارون، معظم الأمم هلكت بالنعم. صدق الإمام أحمد إن أحمد يخشى من فتنة النعمة أكثر من فتنة النقمة. كان عمر يخشى من الأموال ويخشى من الغنى. فاحمد ربك عصمك من شهوات الدنيا ومن ملذات الدنيا. ربما دخلت عليك أموال فكنت تشرب الخمرة، ربما دخلت عليك أموال تفتح عليك باب الزنا والفجور، ربما دخلت عليك أموال فدخل الكبر وتربع في قلبك. فإن معظم من أصيب بالكبر من الأغنياء، ولا أتكلم عن الكل. فلذلك الأولى أن تعرف أن ذلك بقدر وترضى به وتصبر على ما أنت فيه، والثانية أن تحمد ربك سبحانه وتعالى أنك لم تقع في شهوات الدنيا ولا ملذات الدنيا. ثم فلنفهم الدنيا كما فهمها سلفنا الصالح. كيف فهم الدنيا؟ حينما أقرأ عن بعض العلماء يقولون الفقر شعار العلماء. كم عالم، والعلماء زينة الأرض، كم عالم من العلماء كان فقيرا؟ والله كثر، لكن الأغنياء قل. لذلك قال العلماء الفقر شعار العلماء، فأنت يا فقير معك شعار العلماء. بل أتذكر القوم قالوا إن الفقيه هو الفقير. اكتب كلمة فقير وكلمة فقير، ما الفرق بين الكلمتين؟ إذا تحولت الراء إلى هاء كانت فقيها. ولذا يقول الشاعر إن الفقيه هو الفقير وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها. إن الفقيه هو الفقير وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها. أريد أن أقول استمع إلى كلام الإمام الشافعي رحمه الله وهو يقول كلاما جميلا، قال فقر العلماء فقر اختيار وفقر الجهلاء فقر اضطرار. فقر العلماء فقر اختيار لأن العالم لم يبحث عن الأموال ولم ينشغل عن علم الشريعة بالأموال، فلذلك يقول فقر العلماء فقر اختيار. أما فقر الجهلاء يبحث يمنة ويسرى عن جمع الأموال ولا يستطيع فهو فقر اضطرار. ويقول الشافعي رحمه الله تعالى لا يطلب هذا العلم إلا بالفقر. وفي رفض له يقول لا يحصل هذا العلم إلا لمفلس، أو لا يحصل عليه إلا مفلس. ما الذي جعلهم يقولون ذلك؟ ما الذي جعل أئمة الإسلام تتكلم بذلك؟ الإمام مالك رحمه الله قال لا يبلغ الإنسان ما يريد إلا إذا أصابه ضرر الفقر. لا يبلغ ما يريد يعني من العلم إلا إذا أصابه ضرر الفقر. بل الإمام أبو حنيفة والناس عيال في الفقه على أبي حنيفة رحمه الله قال إنما يستعان على الفقر بجمع الهم، يقصد هم الفقر. نعم هناك فقهاء فضلوا الفقر للإنسان عن الغنى لأسباب تذكرها الآن لكي تشعر أيها الفقير أن الفقر ليس عيبا وأن الله ما أراد أذاك ولا أراد تعبك بل ربما أراد عصمتك سبحانه وتعالى. فيقول أبو حنيفة إنما يستعان على الفقر بجمع الهم أي بهم الفقر. ويقول إبراهيم الأجري رحمه الله إنما يورث الفقر يورث الفهم. الفقر والفاقة تورث الفهم. بل أتذكر الآن كلاما لداود بن مخراط رحمه الله يقول سمعت النضر بن شميل يقول لا يجد الرجل لذة العلم، اسمع الكلام، لا يجد الرجل لذة العلم إلا إذا جاع ونسي جوعا. لا يجد الرجل لذة العلم حتى يجوع وينسى جوعا وينسى كمان. فكثير من العلماء تكلموا، الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، اسمع أيها الأخ الكريم ماذا يقول إمام أهل السنة عن الفقر. يقول الصبر على الفقر مرتبة لا يحصل عليها إلا الأكابر. الصبر على الفقر مرتبة لا يحصل عليها إلا الأكابر. لا أعدل، الكلام لأحمد، لا أعدل بفضل الفقر شيئا. ألم ترى أن الفقر عليه مرارة وانزعاجه أعظم حالا من الشكر، وانزعاجه أعظم حال الشكر. ويقول الإمام أحمد رحمه الله حينما كانوا يدخلون عليه ولا يجدون عنده شيء كان يقول والله أحب إلي ألا يكون عندي شيء وأنا أفرح بالفقر. وصل الإمام أحمد إلى أن يفرح بالفقر لأنه يعلم أن الغنى غنى النفس ومن أغناه فهذا فضل الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام والله أفرح حينما لا يكون عندي شيء، حينما لا أجد شيئا أفرح بالفقر. تخيلوا إنسانا يفرح بالفقر، كيف فهم الإمام أحمد رحمة الله عليه؟ وهذا الكلام نقل عنه في الآداب الشرعية لابن مفلح، وتعجبت من كلام المروزي رحمه الله، يقول دخلت على الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد يحبه حبا شديدا، يقول الإمام المروزي رحمه الله دخلت على الإمام أحمد وقلت له إن رجلا في أطمار يصبر على فقره، يضرب به المثل في الصبر على الفقر، فقال أحبه الإمام أحمد، وكان من حين إلى آخر يسألني عن هذا الرجل، بل أحيانا يقول لي اذهب واعتني بخبره كيف حاله. سبحان الله، الكلام لأحمد، سبحان الله، الصبر على الفقر، الصبر على الفقر، والله لا أعدل بالصبر على الفقر شيئا، أي من الأعمال الصالحات لا أعدل بها شيئا. كان يرسل المروزي عشان يروح يبلغه خبر الفقير الصبر ده إيه. كلام أئمة. وكان رحمه الله، أتذكر في مرض موته والوزراء والفقراء والأغنياء والأولاد الصغار الكل أمام بيت الإمام أحمد، فقال رحمه الله أدخلوا علي الصبيان أولا، فدخلت الأولاد فنظر إليهم ثم بكى فدعا الله سبحانه وتعالى لهم ثم أمر بخروجهم فخرجوا. قال أدخلوا الفقراء قبل الأغنياء فإنهم يسبقون إلى الجنة. فدخل الفقراء فنظر إليهم وقال لهم وهو على فراش الموت، قال كلماته المشهورة التي كان يرددها دائما، نظر إليهم وقال إخواني طعام دون طعام، وشراب دون شراب، ولباس دون لباس، حتى نلقى الله الواحد الأحد، فإنما هي أيام القلائل. اللي بيأكل كباب واللي بيأكل فول، هذا أكل وهذا أكل. الجوع يدفع بالرغيف اليابس، الجوع تدفعه برغيف ولو يابس، الجوع يدفع بالرغيف اليابس، فعلام أكثر حسرتي ووساوسي. الجوع يدفع بالرغيف اليابس، فعلام أكثر حسرتي ووساوسي، والموت أنصف حين وحين ساوى حكمه بين الخليفة والفقير اليائس أو اليابس. ده هيموت الخليفة وده هيموت، والموت أنصف حين ساوى في حكمه بين الخليفة والفقير اليائس. فيا إخواني، بعض العلماء، فلنفهم الدنيا ولنفهم حقيقة هذه الدنيا كيف نظر إليها العلماء وكيف نظروا إلى الفقر ليهون علينا الأمر. وسأذكر لك إن شاء الله من شريعة الله من الكتاب والسنة ما بسببه يوسع الله في رزقك ويبسط لك الرزق، وهي أسباب سهلة وميسرة. رجل من العلماء أراد أن يذم الفقر، فرد عليه رجل، مع أن الفقر يا إخواني في كل الأرض، يعني هل بلدنا فقط هي الفقيرة؟ الجواب لا، الفقراء في كل مكان، لا تخلو بلد من فقير أو من فقراء. وأذكر كلام الشاعر وهو يقول على الفقر إنه بدر بيطلع في كل مكان، قال وبدر أشرقت الأرض، أشرق الأرض شرقا ومغربا، يعني في كل مكان عامل زي البدر، وبدر أشرق الأرض، وبدر بالكسر لأن في أبيات قبليها، وبدر أشرق الأرض مشرقا ومغربا، وموضع رحلي، وفي لفظ وموضع رجلي، وموضع رحلي منه أسود مظلم. هو مش عاجبه الفقر، يقول هو في كل مكان لكن مسودها عليا، مظلمة علي. قال وبدر أشرق الأرض، يعني الفقر في كل مكان، مشرقا ومغربا، وموضع رحلي منه أسود مظلم. بعض العلماء حينما رأى من يذم الفقر أنكر عليه فقال يا عائب الفقر أما تنزجر، يا عائب الفقر أما تنزجر، عيب الغنى أكبر لو تعتبر. انتبهوا يا اخوان، يا عائب الفقر أما تنزجر، عيب الغنى أكبر لو تعتبر. من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر أنك تعصي الله تبغي الغنى ولست تعصي الله كي تفتقر. بيعصي ربنا، يعني الحرامي بيعصي ربنا وعايز يبقى غني، فهو عايز يصل إلى الغنى عن طريق الحرام المعصية. ومفيش واحد بيعصى ربنا عشان يفتقر، في واحد يزني بيزني عشان يبقى فقير، مع ان الزنا سبب من اسباب الفقر. هل هناك رجل يقتل عشان يبقى فقير؟ مفيش حد ابدا بيعمل معصية عشان يبقى فقير، انما بيعملوا معصية عشان الغنى. فقال انك تعصي الله تبغي الغنى ولست تعصي الله كي تفتقر، هكذا فهم العلماء عليهم رحمة الله. لكن إن أردنا أن نتكلم عن الأسباب والحلول الذي بها يوسع الإنسان على نفسه أو بسببها يوسع الله عليه، قبل أن أذكر لك هذه الأسباب أود أن أقول أنت في نعمة من الله، والله العظيم في نعمة. سفيان الثوري حينما قرأته ويتكلم عليه سفيان بن عيينة فيقول والله العظيم سفيان الثوري جاع 3 أيام ما دخل إلى جوفه شيء. سفيان الثوري عالم من أعلام الأمة، اسمع حدث معاه ايه. قال ابن عيينة سفيان الثوري جاع 3 أيام ما دخل إلى جوفه شيء، وفي يوم من الأيام انطلق في الطرق يبحث عن أي طعام، عن أي شيء يسد الجوع، فوجد عرفا، فعارفين الأعراف بقى ممكن يبقى فيها محرمات، فحمله جوعه على أن ينطلق للعرف، فعصمه الله وعاد مرة أخرى كيف يعصي الله. فانطلق إلى ابنته في بيتها وكانت متزوجة، فقدمت إليه كثرة خبز وماء، فوضع الخبز في الماء ثم أكله أكرمكم الله، ثم تجشى، اللي احنا بنسميها كمصريين اتكرع يعني، ثم تجشى، ثم بدأ ينشد أبياتا عليه رحمة الله أنه يصبر على ذلك. والله بعض الفقراء كان يقول أنا أتحداك يا صبر أن تصبر كصبري، مش أنت اللي تصبرني، أنا بتحداك. شو الفقير يا أخي، شو الفهم، انا بتحداك يا صبر ان تصبر كصبري. يعني حينما تتألم لانك لا تجد ثيابا لولدك ولا طعاما ولا دواء ولا كل هذا له اجر، لكن اصبر واحتسب وتذكر لك الاسباب. ولذلك يا اخواني يقول بعضهم الذي يقول انا هصبر الصبر، قال صابر الصبر فاستغاث به الصبر، الصبر بينادي على الصبر، فاستغاث به الصبر، فقال الصبور، الراجل بقى اللي صابر، يا صبر صبرا، صابر الصبر فاستغاث به الصبر، فقال الصبور يا صبر صبرا، يا صبر صبرا. وصلوا إلى هذه الدرجة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، أنت في نعمة. المسلمين الأعلام الأعلام وصل به الفقر أن باع صف بيته، كان السقف بخشب، باع صف بيته لكي يأكل ويأتي بأوراق وأقلام يكتب. ده الإمام مالك عليه رحمة الله. أنت في نعمة، بعت صف بيتك، بعت ملابسك. يحيى بن معين رحمه الله ترك له أبوه 1,000,000,000 أنفق 1,000,000,000 على العلم، وكان في نهاية حياته كما يقول الذهبي رحمه الله وغيره كان لا يجد النعل يلبسه فكان يمشي حازيا، مش بيمشي عادي كده عشان مش لاقي نعل يلبسه. وده يحيى بن معين عالم من أعلام الأمة عليهم رحمة الله. الإمام أحمد كان يعمل بنفسه عليه رحمة الله ويتكسب من عمل يديه رحمة الله عليه، وكان والله لا يغير النعل بالسنين الطوال، وكان إذا انقطع يخيطه بيده. ودائما الإمام أحمد رحمة الله عليه. كنت أقرأ مرة عن عالم اللغة الذي أنشأ علم العروض، الخليل بن أحمد رحمة الله عليه. هذا الرجل كان فقيرا جدا، وكان عفيفا لا يسأل الناس شيئا، وكان إذا جلس في بيته يقول لا يخرج همي من بابي، ما بيحكيش لحد حاجة. وكان في الطلبة عنده يتكسبون من العلم الذي يعلمه الخليل بن أحمد بأموال طائلة، وهو ما بيعملش كده، ما ياخدش حاجة من حد ولا يعلمه بأموال. ده مين؟ ده الخليل بن أحمد عليه رحمة الله. أجل الله حينما قرأته لأبي حاتم رحمه الله يتكلم عن رحلة من رحلاته، يقول خرجت من عند داود الجعفري، وكان هذا في المدينة، أنا وأبي زهير المروزي ومعنا ثالث نيسابوري، خرجوا في رحلة للعلم وانطلقوا وركبوا السفينة وهاجت الرياح، ما كانش فيه بقى مواتير ولا الكلام ده، هاجت الرياح 3 أشهر وهم في المياه حتى نفد الذئب الذي معهم، وقدر الله أن الرياح تسوقهم إلى أقرب شاطئ، ونزلوا في أقرب شاطئ ما فيش ولا معهم حاجة. قال أبو حاتم والله سرنا 3 أيام لم ندخل في جوفنا شيئا، في اليوم الثالث سقط هو، وقع مغشيا عليه، عالم من علماء الأمة. انت حصل لك ايه يا فقير؟ وقع مغشيا عليه. قال اراد المروزي والثاني ان يحملوني ما استطاعوا، ما عرفوش، قالوا لو جلسنا سنموت بجواره، لعل الله سبحانه وتعالى أن يقيد لنا من يتسبب في إحيائنا. فضلوا ماشيين على شاطئ البحر. قدر الله المروزي قال بعد فرسخين تقريبا سقطت مغشيا علي، فتركني النيسابوري وانطلق. بيموت العلماء من الجوع. النيسابوري هذا يا إخواني قدر الله وجد قاربا ظل يشير إليه بثيابه حتى أتوا إليه، قال عندي صديق كذا وكذا كان سيموتون. قال المروزي والله ما فق إلا وهم يصبون الماء على وجهه. قلت فلان ما أنا، قالوا انطلق إليه بعض الناس، أعلوا 3 وأكلوا وشربوا وأعطوهم بعض الزاد، وقال لهم انطلقوا إلى قرية ستكون في المكان الفلاني اسمها قرية الراية، انزلوا عند الرجل الفلاني أضيف عليه. لما عرفوا أنه العلماء فضلوا ماشيين المسافة طويلة، الأكل خلص، يعملوا ايه؟ بدأ كل واحد منهم يدوخ من الاكل. الانسان جعله الله فقيرا لطعامه، فقدر الله وجدوا سلحفاء، مش عارف السلحفة دي كانت قد ايه، كبيرة، جروا عليها 3 يشدوا السلحفة من المية. تخيل علماء بقى بيجروا سلحفاء، والسلحفاء يا اخواني جاد اكلهم، راحوا جايبينها وراحوا كسرين، لما العرب راحوا كسرنها بالاحجار بقى يجيبوا الصخر يكسروها. قالوا وجدنا بداخلها صفار كصفار البيض، والله انه لمر، لكن اردنا ان نسد الجوع باي شيء اي حاجه. قالوا لما سدينا الجوع فضلنا مشيين حتى وصلنا إلى بلدة الراية، وللرجل الذي أرسلنا إليه قالوا إحنا عبين كل يوم أرع، جيب لنا يقطين أرع أرع. الرجل النيسابوري اللي معايا تكلم بلغته، ما هناك حتى اللحم المشؤوم، انفعش طبعا نقول مشؤوم يعني ما فيش لحم أبدا. فالرجل الثاني كانت جدته من نيسابور فهم اللغة، قال أنا أعرف ما تقول، وأتى إليهم باللحم وزودهم حتى نزلوا إلى مصر. الشاهد على العلماء، على البخاري. البخاري رحمه الله في يوم من الأيام فقده أقرانه في مجلس الشيخ، بحثوا عليه ففتحوا البيت وجدوا البخاري عاريا، الثياب الذي عنده خلاص مزق من كل مكان لا يستطيع أن يخرج. نزلوا فاشتروا للبخاري ثوبا ورجعوا. البخاري عليه رحمة الله، فانت في نعمة عايز 5000 وتبتلف سرطان في الشهر، عفاك سبحانه وتعالى من أمراض عدة، وعفى أولادك وعفى زوجتك، وأنت في نعمة، عينان ولسان وشفتان ويدان ورجلان وعمن وأمان، نعم كثيرة، نعم كثيرة. هو أنت بتشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمة اللسان، بتشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمة الأسنان، بتشكر ربنا على نعمة النور، بتشكر ربنا على، بتشكر ربنا، بتشكر ربنا، أقول نعم إيه ولا إيه؟ أقول إيه ولا إيه؟ برضو ما زلنا نريد الحلول. أقولها إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما هي الحلول العملية كي يوسع الله سبحانه وتعالى على العبد؟ فالأمر بقدر الله وبقضاء الله سبحانه وتعالى. والفقر يا أخوان، ألم ترى أن الفقر يرجى له الغنى، وأن الغنى يخشى من الفقر؟ يبقى نقول أحسن، الفقر بيرجو والغنى بيخاف. الغنى خايف، الغني خايف يبقى فقير، لكن الفقير مش خايف، بيرجو الغنى. ألم ترى أن الفقر يرجو الغنى وأن الغنى يخشى من الفقر؟ أقول لإخواني، ما هي الحلول العملية لتوسيع الأرزاق؟ إن أول حل من الحلول تقوى الله. قال تعالى: وهل تصدقون الله؟ يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. انما نزل بالامه بسبب عصيانها وبسبب مخالفتها لشريعه ربها سبحانه وتعالى. ما ظلم الله فقيرا ولا غنيا ولا مهموما ولا بائسا فليس بظلام للعبيد سبحانه، انما بما كسبت ايدينا. اين تقوى الله؟ طالب من طلاب الازهر القدامى قال: خرجت من بلدي، وكان في جنوب الصعيد، خرجت من بلدي الى الازهر كي اتعلم، وكنت احضر على شيخي وآخذ منه العلم في جامع الأزهر، ويقدر الله سبحانه وتعالى نفدت أموالي، ولا أريد أن أقول لشيخي ولا لغيره، لكن أصابني الجوع وأصبحت لا أستطيع أن أقف على قدمي. فقلت: ماذا أصنع؟ خرجت من المسجد بعد درس الشيخ وانطلقت أبحث عن أي طعام، وأنا أسير وجدت بيتا مفتوحا وبداخله طعام، لمح طعام. قال: فدخلت جعان، فدخلت فوجدت محشي، قال: فلما أردت أن أمد يدي لكي آكل تذكرت أنني لم أستأذن من أهلي. شوف التقوى، تذكرت أنني لم أستأذن من أهلي، فانطلقت وأنا جائع والله. وانطلقت إلى المسجد. وفي درس الشيخ أتت امرأة إلى الشيخ كان قد مات زوجها وعندها بنت وحيدة، فكلمت الشيخ كلاما لا أدري ماذا قالت له، فنظر إلي الشيخ وقال: أتتزوج؟ قلت: ومن ترضى؟ قال: هذه المرأة عندها بنت تريد أن تزوجها من رجل صالح، وأنا ما رأيت مثلك، أزوجك منها. قال: ليس معي شيء. قالت: لقد ترك أبوها ثروة وهي تريد الرجل الصالح أن يرعى هذه الثروة وأن يتاجر فيها. وافق هذا الطالب وانطلقوا إلى هناك. قدم نفس الطعام المحشي بس بما تعلمون من حوله بلحمته بقى، قدم أمامه فبكى. فقال: ما يبكيك؟ قال: والله حدث كذا وكذا، حينما تعففت عنه، تعففت أن آخذ منه شيئا، جمعه الله بين يدي وزيادة. ومن يتق الله يجعل له، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بس أين التقوى التي تحققت فينا؟ والتقوى أن تفعل المأمور وأن تترك المحظور، افعل الواجب واترك الحرام، أن تفعل المأمور وأن تترك المحظور. الطريق الثاني لتوسعة الرزق كثرة الاستغفار. استغفر والله العظيم، اجعل وردا 1000 استغفار، 2000 استغفار. استغفر انت وقل للزوجة تستغفر والاولاد تكثر من الاستغفار. فقلت: استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. كثرة الاستغفار بسببها سيوسع الله سبحانه وتعالى. بس ثق في كلام الله ولا تقل: ماذا يقول هذا؟ كنت أظن أنه سيقول عن مشروع صغير. اسمع هذا المشروع الكبير الذي بسببه يوسع عليك في الدنيا وتسعد في الآخرة. كثرة الاستغفار. الثالثة أن تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. حينما قال له أبي في الحديث الذي حسنه الألباني وغيره رحمه الله: ماذا أجعل لك من صلاتي يا رسول الله؟ قال: ما شئت. قال: الربع. قال: وإن زدت فهو خير. الثلث. قال: وإن زدت فهو خير. حتى قال: أجعل لك صلاتي كلها. دعائي يعني مش معنى ذلك يا إخواني الصلاة اللي انت بتصليها الركوع السجود، لا، يعني الدعاء الورد الذكر، يعني واحد عمل ورد ذكر. لكن مين فينا عمل ورد ذكر؟ ده احنا بنسيب اذكار الصلاة. الورد يخليه صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: اذا تكفى همك ويغفر ذنبك. الفقر هم، الفقر هم، هيكفى الهم، يكفيك رب العالمين هذا الهم. من ضمن الطرق التي يوسع الله سبحانه وتعالى بها الارزاق أن تبر والديك وأن تصل رحمك، أن تبر والديك وأن تصل رحمك. روى البخاري ومسلم من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره، اسمع اللفظة، من سره أن يعظم الله، أن يعظم الله رزقه وأن ينسى في أجله فليصل رحمه، وعند البيهقي فليبر والديه وليصل رحمه. حتى لو قلنا فليصل رحمه، واعظم الرحم الوالدين، الوالدين. لكن رجل لا يذهب الى امه الا كل عام او في كل عيد مره، لا يراها الا في يوم العيد. ام ليس عندها إلا ابن واحد لا يدخل عليها إلا في الأعياد. سيدي إلى العيد لا يعرف عن أمي شيئا ولم يرفع حتى هاتفا، وانطلق إلى هناك وهو سعادته يسرق الباب ويعل الطرقة ومعه هدية لأمي في العيد. لما علق الطرقة على الباب فتح الجار ولم يخبر حتى بموت أمي، قال من أنت؟ قال أين أمي يا عمي؟ قال أمك كانت تسكن هناك؟ قال نعم. الجار غضب عليه قال ما تخجلت؟ ما تتوارى مما فعلت؟ قال ما الذي جرى؟ قال أمك جار عليها المرض وماتت، وكانت كلما يغشى عليها وتفيق تقول أين ولدي؟ ولا نعرف لك هاتفا ولا عنوانا ولا مكانا. فبدأ يتعجب وقال ده أنا كنت عندها من العيد الماضي وما كانش فيها مرض، من العيد الماضي وما كانش فيها مرض، أنا انشغلت عنها بأولادي وهي والله ما انشغلت عني بأحد. ثار عليه الجار وقال له كانت الأم كان فؤادها ينبض نارا حينما ترانا من حولها ولا ترى ابنها وتقول أين ولدي، بل ماتت وهي توصي ولدي ولدي. لما سمع انفجر بالبكاء حتى جن عجل الله له جن، فظل يطرق على الباب لا يسمع أحدا وكأنه لا يسمع أحد، دق الباب ودق ودق، طرقة كانت تعلو الطرقة. فزع الجار ففتح وقال لا أحد يوجد بالشقة. قال يا عمي أين أمي؟ حبي لها يجري بوريدي، ادعاء حبي لها يجري بوريدي، هذه هديتها يا عمي، جئت أهنئها بالعيد. ثار عليه الجار وقال اخجل وتوارى، جار المرض عليها وجارى، ماتت تسأل أين وليدي. قال كنت لديها العيد الماضي، كانت لا تشكو من الماضي، شغلتني عنها أولادي، لا من شغلت عني بأحد، شغلتني عنها أولادي، لا من شغلت عني بأحد. فار عليه الجار وقال مثلك لا يجلد والعار، كان فؤادها ينبض نارا، ماتت وكانت توصي ولدي. هو للآن يدق الباب، هو للآن يدق عليها، فقد العقل فشرد فغاب، أن هديته بيديه كل ذنوب المرء تسجل، كل ذنوب المرء تسجل، يجزى هذا وهذا يعجل، أما يجزى هذا وهذا يعجل، أما العاق فإنه يعجل، يجني الزارع غرس يديه. بر والديك، ماذا أقول عن الوالدين؟ وماذا أقول عن الأرحام؟ عن عمك وعمتك وخالك وخالتك وعن وعن، إن عرفت توسعة في الرزق فعليك بصلة الأرحام، إن أردت توسعة في الرزق عليك أن تأمر البيت كله بالصلاة، الزوجة تصلي في وقتها الصلاة في وقتها وأنت وأولادك. قال تعالى وتأمل كلام العلماء وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ما علاقة وأمر أهلك بالصلاة بالرزق؟ لأنه ينشغل عن هذا الأمر بالأرزاق، ولو أنه انشغل بالصلاة وبأمره لأولاده ولزوجته بالصلاة لرزقه الله من حيث لا يحتسب. لذلك قال العلماء أفراد الأسرة جميعا يتوبون إلى الله ويصلون. من ضمن الأسباب والحلول التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله لتوسعة الرزق تتعجبون الإنفاق. كل يوم يقول الملك اللهم أعطي منفقا خلفا، والثاني اللهم أعطي منفقا تلفا. فيدعو لك ملك من الملائكة. والله العظيم يا إخواني ما نقص مال من صدقة. لو أن الأغنياء في البلد دفعوا الزكاة لكفي الفقراء. أتذكر قصة ولا أريد أن أطيل سريعا، هذه القصة حكاها الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه. يقول حينما دخل الاستخراب للشام وذمر في البيوت والأسر، وأتينا وكان ماسك قاضي هناك، وأتينا بخيام لهؤلاء الناس والفقراء والمعدومين. قال بدأت أنا ومجموعة معي أن نلف على التجار الكبار والأثرياء نأخذ منهم أموالا لكي نأتي لهؤلاء بطعام بشراب ببطاطين ونحو ذلك. قال وبدأنا نلف على بعض الأثرياء وجعلت أغنى واحد آخر واحد، أغنى واحد آخر واحد عشان يكمل لنا اللي فاضل. قال وحينما انطلقت إليه وكلمته اعتذر لي ورفض أن يعطينا شيئا. قال فحزنت حزنا شديدا لأنه علق عليه أشياء، والذي أقل منه في الغنى دفع وهو لم يرد أن يدفع. قال وكالعادة صرت حزينا وأفرق ما جمعت من طعام وشراب ونحو ذلك. وفي يوم وأنا أدخل من خيمة إلى خيمة مع الذين معي رأيت رجل يتهرب، كل ما أدخل خيمة يروح منتقل للخيمة التي بعدها وهكذا، فلاحظته فبدأت أتربص به حتى رأيته. فرأيت الرجل الغني أثر واحد، قلت ما الذي جاء بك إلى هنا؟ قال له يا شيخ علي يا ليتك أخذت كل مالي، بعدما تركتني وانفرقت دخل علي بعض الانجليز اخذوا كل ما املك ولا املك الا ثوبي الذي علي. ما نقص مال من صدقة اقسم عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيا اخواني عندنا حلول وعندنا اسباب وعندنا والقصص في ذلك كثيرة والكلام يطول، لكن لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك إلا أنني أريد أن ألفت النظر إلى شيء مهم في ختام الخطبة، وهي تحتاج إلى تفصيل لكنني لن أفصل، سأتركها يفكر فيها الحاضرون ولعل الله أن يقدر أن أتكلم عن أقسام الفقر. الفقر ثلاثة أنواع، والناس تتألم لنوع واحد ربما يقرب من الله. فقر المال نتألم إليه، ممكن يأتي واحد ويتبرع ويفعل ويفعل ويفعل، ولذلك أقول لإخواني اللي عارف اللي معاه مال وعارف أسرة فقيرة يتحرك إليه ويقول له اعمل كذا يا فلان، أنت بتدله الآن على باب من أبواب الخير، تدله على باب من أبواب الخير. فلذلك يا إخواني ما تحرك ونرى الفقراء وندفع لهم على قدر المستطاع. الشيء الأول الذي أريد أن أذكره لكم فقر المال، مع إن فقر المال إذا صبر الإنسان عليه ممكن بسببه يدخل الجنة. النوع الثاني فقر الطاعة، فقر الطاعة بمعنى المعصية العصاة. لما تحرم إن أنت تصلي أنت فقير طاعة، تحرم إن أنت تغض بصرك فقير طاعة، تحرم إن أنت تأكل اللقمة الحرام بتتعامل بالربا تبقى فقير طاعة، تحرم إن أنت تدفع الزكاة تبقى فقير طاعة. فقير الطاعة هذا يبعده فقره عن الله بخلاف فقر المال ممكن يقربه من الله. فقير الطاعة يبعد عن الله، ده اللي محتاج. احنا في فقير الطاعة بنعمل ايه؟ صناديق. وبنعمل ايه في الصناديق؟ اجمع يا عم تبرعات وللفقراء. طب فقراء الطاعة فين الصندوق بتاعها؟ الصندوق بتاع فقراء الطاعة فين؟ الملابس، الأشرطة العلمية، كتب العلمية، الرسائل العلمية، النصيحة. لا أفصل برضه عشان الثالث فقر العلم. وهو الجهل. وفقر العلم يبعد عن الله. فعندنا فقران يبعدان عن الله، فقر العلم اللي هو الجهل، وفقر الطاعة اللي هو المعصية، يبعدان عن الله. بنعمل ايه مع الفقير ده والفقير ده؟ واللي احنا عمالين نتكلموا على فقر المال، وفقر المال ربما يقرب من الله اذا صبر واحتسب صاحبه، اذا صبر واحتسب صاحبه. اكتفي بهذا القدر، سائلا لله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واكشف كروبنا. اللهم اسعد القلوب بنصرك للاسلام وعز الموحدين. اللهم اسعد القلوب بنصرك للاسلام وعز الموحدين. اللهم احينا جميعا على لا اله الا الله، وامتنا على لا اله الا الله، وابعثنا على لا اله الا الله. اللهم صبر الفقراء يا رب العالمين. اللهم وسع على فقراء المسلمين. اللهم وسع على فقراء المسلمين. اللهم ألق الرحمة في قلوب الأغنياء على الفقراء. اللهم ألق الرحمة في قلوب الأغنياء على الفقراء. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني أذكر إخواني سريعا بشيء ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى وذكروا فريق من أهل العلم إن من أعلى الأسباب ليوزع الله عليك رزقه التوكل على الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا مفيش حاجة في بطونها وتعود بطانة تعود وقد امتلأت بطونها. يبقى إذن عليك بالتوكل وحسن التوكل. عليك يا أخي أن تجتهد في العمل تاجر عليك بالتجارة. قال تعالى فانشوا في مناكبها وكلوا من رزق. فعليك أن تسعى. الشوكاني رحمه الله أختم بها حتى لا أطيل على أخواني في البدر الطالع حكى قصة عجيبة لرجل كان ينفق في سبيل الله وقدر الله سبحانه وتعالى كيف رعاه الله جل جلاله. يقول في البدر الطالع عليه رحمة الله رجل كان بعد العشاء دائما في الليل يأخذ سراجا حاجة تنور له ويأخذ العشاء وينطلق إلى المسجد. فإذا وجد فقراء في المسجد أطعمهم هذا العشاء ووقف هو يصلي. أما إن لم يجد فقراء كان يتعشى وكان يقف لكي يصلي الليلة. ويقدر الله أخذ أولاده وأراد أن أرادوا جميعا أن يحفروا البئر وأن يوسعوه. هم بيحفروا البئر قدر الله وقع الأب في البئر. الأولاد تحاول أن تخرج أن يخرجوا أباهم ما استطاعوا، بل يعني قدر الله سبحانه وتعالى لم يروا أين ذهب الأب. فيوم الثاني والثالث أتيقنوا بأن الأب قد مات وقبره هو هذا البئر وخلاص انتهت المسألة. وقدر الله تمر سنوات. يقول الشوكاني رحمه الله مر على هذه القصة ست سنوات. أراد الأولاد أن يوسعوا البئر وهم بيوسعوا البئر، يقدر الله أن يجدوا أباهم حيا في البئر، في خشبة نزلت لقدر الله كانت تحجب عنه الاضطراب والأذى والأحجار. كيف كنت تأكل يا أبي كيف كنت؟ قال والله العظيم كان يأتيني طعام كالعشاء الذي كنت أقدمه للفقراء إذا ذهبت إلى المسجد. فتوكل على الله وأحسن العمل الصالح، وعليك أن تسعى في الأسباب الدنيوية بالحلال وتوسع الله سبحانه وتعالى عليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تعالى خطبة الجمعة القادمة فضيلة الشيخ علاء مسجد الخليل إبراهيم بالسداد بمجمع المدارس، مسجد الخليل إبراهيم بمجمع المدارس. فإن شاء الله تعالى كما ذكرنا الشيخ ما نقص ماله من صدقة، إن شاء الله تعالى تبقى جميعا مدعوون بمزيدا من التبرعات وخصوصا للفقراء والأيتام وللمسجد. فالمسجد يقوم بطعام أسر كثيرة من الفقراء والأيتام، ويقوم أيضا باستكمال ما من صيام لبلد. لا تحرموا أنفسكم مثل هذا الخير، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. أنفقوا من مال الله الذي جعلكم مستخلفين فيه، نقل بفساد رب العالمين. إن شاء الله تعالى في سنة دي على باب المسجد، وفي سنة دي في سور المسجد، وفي سنة دي من خارج المسجد. فإن شاء الله تعالى الإخوة يزينوا حتى ندخل السعادة والسرور على الفقراء. إن شاء الله تعالى بين المغرب والعشاء اليوم في مسجد الحرمين درس فضيلة الشيخ علاء سعيد. إن شاء الله تعالى في مسجد الحرمين درس فضيلة الشيخ علاء ده بين المغرب والعشاء. ونذكر الإخوة إن شاء الله تعالى بأن في يوم الاثنين من كل أسبوع فضيلة الشيخ عبد الخالق محمد عبد الخالق درس أسبوعي لفضيلة الشيخ عبد الخالق ما بين المغرب والعشاء يوم الاثنين. فالإخوة جميعا إن شاء الله تعالى يحسوا بإخوة ويحسون أنفسهم على حضور مجالس العلم، شاهدين الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. انفقوا من مال الله الذي جعلكم مستخلفين فيه، دخلوا في خزائن رب العالمين، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنفق بلايا ولا تنفق بالعصر الله. إن شاء الله تعالى الإخوة جميعا مزيدا من التبرعات حتى يوسع الله عليكم وحتى ندخل السعادة والسرور على الفقراء. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين نختم الحاجات؟ كل مستهلك بزيادة. هذا تسليم. واحد واحد بقى عشان في ايه في جاي ورا بعض. ايوه يا ابو راح فين؟ شجري دي شجري خلاص. انا اتكلم معلش. الشيخ علاء هنا وبعد كده في اللي بعد كده هيبقى بعد ان شاء الله تعالى الاخوه من باب الجدع الخير كفاعله في اعلانات موجوده للدرس بتاع الشيخ عبد الخالق. الشباب اللي طلبوا الدرس الثالثه في اعلان الشيخ عبد الخالق عن درس اسبوعي اللي هو بتاع يوم الاثنين في مسجد المجتمع. ان شاء الله تعالى بالمرار ان يبقى يعني مفيدا من الخير في باب الجدع الخير كفاعله. ان شاء الله تعالى ياتي هنا عشان ناخذ اعلان لفضيله الشيخ عبد الخالق محمد عبد الخالق. ان شاء الله تعالى الشباب اللي صاروا المزاج المختلفه في اعلان الشيخ عبد الخالق يوم الاثنين في الاسبوع. فان الله عز وجل